بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وقال رحمه الله: وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ألا يتوضأ بعد الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تدل على المسألة المشهورة، وهي لزوم الوضوء بعد الغسل من الجنابة، وذلك أنه إذا أجنب الإنسان اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل أم أن الغسل وحده يكفي. فإذا كان الإنسان مغتسلا من الجنابة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ناويا لرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، مثال ذلك أن يتوضأ من الجناء أن يغتسل من الجنابة ويكون في نيته أن يصلي بعد الغسل، وينوي بذلك الغسل رفع الحدثين يعني الأصغر والأكبر. فإذا نوى الحدثين فإنه يجزيه الغسل عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فدل هذا الحديث على أن من نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر أنه يرتفع كلا الحدثين. وبهذا القول قال جماهير السلف والخلف رحمهم الله. وأما إذا اغتسل من الجنابة ولم ينوي رفع الحدث الأصغر مع الأكبر فهنا مسألة خلافية. قال بعض العلماء: إن الغسل يجزي عن الوضوء، لأن هذا الحديث الذي معنا عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قد دل دلالة واضحة على أن الغسل وحده يكفي عن الوضوء. وهذا الأصل مبني على ما تقرر من أن الأصغر يندرج تحت الأكبر، فالحدث الأصغر أعني ما يكون منتقضا بالوضوء يندرج ارتفاعه تحت ارتفاع الحدث الأكبر. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله حينما سئل عن الوضوء بعد الغسل قال: كيف يتوضأ وقد غسل من منابت شعره إلى قدميه؟ أي كيف لا يجزئه الغسل وقد عمم جميع البدن بالماء. وبهذا القول قال جمهور العلماء كما ذكرنا. وقال بعض السلف رحمهم الله: من اغتسل ولم ينوي رفع الحدث الأصغر ولا أكبر فإنه يلزمه أن يتوضأ بعد الغسل. واختلف الذين قالوا إن الوضوء يندرج تحت الغسل، وذلك على وجهين: في تعليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في مسألتنا، فقال بعض السلف رحمهم الله: العلة هي كون الإنسان يتوضأ أثناء الغسل. وأكدوا هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اغتسل من الجنابة إلا وتوضأ أثناء غسله، كما ثبت ذلك في الصحيحين. من حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عن الجميع. فقال هؤلاء: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أثناء غسله من الجنابة، وهذا الوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتد به رافعا، أي أنه أوجب رفع الحدث الأصغر. وبناء على هذا القول فإن العلة في كونه عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ بعد الغسل أنه قد توضأ أثناء الغسل، ويكون الوضوء أثناء الغسل منزلا منزلة الوضوء الواجب. أما القول الثاني فقال أصحابه: إن العلة هي كون رسول الله صلى الله عليه وسلم عمم البدن، فقالوا: إن المغتسل من الجنابة لا يصح غسله إلا إذا عمم جميع البدن بالماء، فلما عمم جميع البدن بالماء أجزأ ذلك عن الوضوء، لأن أعضاء الوضوء قد غسلت على الوجه المعتبر. ورد الأولون بعدم وجود الترتيب وهو شرط لصحة الوضوء كما بينا. وأجاب هؤلاء بأنه اندرج الوضوء تحت الغسل فاغتفر الترتيب كما لا يخفى. والفرق بين هذين القولين أنه على القول الأول إذا اغتسل من الجنابة وتوضأ أجزأه ذلك عن الوضوء ثانية بعد الغسل، وأما على القول الثاني وهو الذي يقول بأن العلة هي تعميم البدن بالماء، فإنهم يقولون إنه إذا توضأ أجزأه، وإذا لم يتوضأ فإنه يجزيه كذلك. وأصحاب القول الأول يقولون لا يجزيه لأنه لم يتوضأ الوضوء المعتبر. وبناء على القول الثاني من أن العلة هي تعميم البدن بالماء فإن ذلك عندهم مبنيا على المسألة المشهورة، وهي مسألة اندراج الأصغر تحت الأكبر، والعبادات الشرعية يندرج بعضها تحت بعض بالنية، وذلك إذا تحقق مقصود الشرع. فمن دخل المسجد والإمام في صلاة الجماعة فإنه إذا صلى مع الجماعة سقطت عنه تحية المسجد، ويندرج الأصغر وهو التحية تحت الأكبر أعني الفريضة. ولذلك قالوا إن العبادات الشرعية يندرج أصغرها تحت أكبرها. ومن أمثلة ذلك في الطواف، فإنه لو أخر طواف الإفاضة ثم طاف طواف الإفاضة حين خروجه من مكة ورجوعه إلى أهله فإنه يجزيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع بالنية، لأن مقصود الشرع من طواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت. وإذا نظرنا إلى من طاف طواف الإفاضة قبل الخروج فإننا نجده قد جعل آخر عهده بالبيت طوافا. وبناء على هذه المسألة قالوا: من أدرك الإمام وهو راكع فإنه يكبر تكبيرة واحدة ولا تلزمه تكبيرتان، لأن تكبيرة الركوع تندرج تحت تكبيرة الإحرام وهي الأكبر. وفرعوا على ذلك مسائل الحدود المشهورة، وهي إذا زنى والعياذ بالله وسرق وقتل فاجتمعت له ثلاث جنايات، فحينئذ قالوا إنه يقتل إذا قال أولياء المقتول بالقصاص، فإذا قتل فإنه لا يقام عليه حد السرقة ولا حد الجلد، لأن القتل يأتي على جميع ذلك. وقال بعض العلماء بل يلزم أن تقطع يده وأن يجلد ثم بعد ذلك يقتل، لأن الحقوق هنا متنوعة، وبناء على ذلك ينبغي الفصل ولا يقع الاندراج. ولأن مقصود الشرع أن يزجر الغير بجناية السرقة ويزجر الغير بجناية الزنا، وكذلك يزجر الغير بجناية القتل، فيجب الحد في الجميع. وهذا القول الثاني هو الأصح والأقوى، ولكن المقصود أن نشير إلى المسألة المشهورة، أعني مسألة الاندراج. فالقاعدة عند من يقول بمسائل الاندراج، القاعدة عندهم أن يتحقق مقصود الشرع من الاندراج. فلما كان مقصود الشرع أن لا يجلس الداخل للمسجد حتى يركع، فإنه تجزيه الفريضة عن الركوع، أعني عن ركوعه لتحية المسجد. وهكذا الحال بالنسبة لمسألة الطواف. أما إذا لم يتحقق مقصود الشرع من الاندراج فإنه لا يحكم باعتباره. ومن أمثلة ذلك لو أراد أن يصلي راتبة الظهر وقبل الظهر 4 ركعات مسنونة، فقال أدرج ركعتين تحت ركعتين، قلنا لا، لأن مقصود الشرع أن يستتم العدد 4، فحينئذ لا يحكم بالاندراج. فالضابط عند العلماء أن يتحقق المقصود، فإذا فات المقصود لم يحكم بجواز الاندراج ولم يحكم بالاعتداد به. وفي قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالغسل ويصلي بعد الغسل من الجنابة مباشرة. ومحل هذه المسألة ألا يمس ذكره ولا ينتقض وضوءه بعد الغسل. أما لو أنه اغتسل من الجنابة ثم أراد أن يلبس الثوب فمس الذكر، فإنه يحكم بانتقاض وضوئه ولزوم الوضوء ثانية حتى تصح صلاته. وأما إذا مس الذكر أثناء الغسل فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمس ذكره ثم يعمم البدن كله بالماء، فحينئذ يصح غسله ويجزيه عن الوضوء. والحالة الثانية أن يمس ذكره ولا يقع التعميم للبدن كله بعد مس الذكر، فحينئذ يلزمه أن يتوضأ بعد الغسل. والوضوء بعد الغسل كما ذكرنا محله إذا انتقض الوضوء. أما إذا لم ينتقض الوضوء فإنه إذا نوى فإنه يجزيه بالإجماع، وأما إذا لم ينوي فإن فيه الخلاف المشهور. وقال بعض العلماء يكره أن يتوضأ بعد الغسل من الجنابة لورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ بعد غسله فليس منا. وهذا الحديث حديث ضعيف، ولذلك لا يعتد به في الحكم بالكراهة، لأن الأصل جواز ذلك حتى يدل الدليل على الحظر. والوضوء قربة وطاعة لله عز وجل، ولكن يفصل، فيقال إذا اغتسل ونوى أن يرفع الحدث الأصغر والأكبر أجزاءه. وأما إذا اغتسل ونوى أن يرفع الحدث الأكبر والأصغر ثم توضأ بعد ذلك فإنه خلاف السنة، والهدي أن يقتصر على الغسل كما ذكرنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على أن الحكم إذا التقى الختانان يجب الغسل على الرجل والمرأة. وقوله التقى الختانان: الختانان مثنى ختان، والأصل في الختان أن يطلق في الذكر، وأما بالنسبة للأنثى فيقال خفاض ولا يقال ختان، ويقال في الرجل العذار، والمراد به الختان أيضا. وإنما قيل عبر بالختانين هنا من باب التغليب، وباب التغليب يعبر فيه بالأقوال دلالة الأضعف تحته لاندراج الأضعف تحته. ومن ذلك قولهم وقد يعبر بالعكس، فقولهم هنا الختانان المراد به اندراج الأصغر تحت الأكبر، فأدرج خفاض المرأة تحت ختان الرجل، وقد يدرج الأكبر تحت الأصغر كقولهم العمرين، فإن فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أعظم من فضل عمر، ولذلك يقال العمران ويقال القمران، كل ذلك من باب اندراج الأكبر تحت الأصغر. والختان مثنى ختان كما ذكرنا، والختان هو قطع الجلدة التي في أعلى ذكر الرجل. وأما بالنسبة للمرأة فإن المراد به قطع أعلى الجلدة التي في أعلى الفرج، وهي كعرف الديك كما ذكر العلماء رحمهم الله. فهذا الختان قصد منه الطهارة والنقاء، ولذلك عد من خصال الفطرة. والسبب في ذلك أن الخفاض في النساء يخفف حدة الشهوة ويجعل الغريزة عند المرأة معتدلة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن المرأة إذا لم تخفض تشتد غلمتها وشهوتها، ويقع في نساء الكفار من الفساد ما لا يقع في نساء المسلمين لفضيلة هذه الفطرة التي دلت عليها النصوص. وقد جهل بعض المتأخرين هدي الإسلام فقالوا ليس في الإسلام ختان بالنسبة للنساء، وقالوا لا يوجد دليل على أن المرأة تختن، وهذا من جهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الصحيح الصريح يدل دلالة واضحة على ختان المرأة، ولذلك عبر به عن الموضع الذي يقع فيه الختن. وأما بالنسبة للرجل فقد ذكر العلماء أن ختان الرجل أبلغ في النقاء والنظافة وأبعد عن الدنس، لأن الجلدة إذا لم تقطع فإن النجاسة تجتمع ثم، وحينئذ يكون الضرر أبلغ. وقد ذكر في مرض السرطان الذي يصيب العضو، قد ذكر الأطباء أنه يقل وجوده في المختونين ويكون نادرا، وأما غير المختونين فإنه يتفشى فيهم وينتشر. وهذا من رحمة الله عز وجل الخفية التي ظهر في طبنا المعاصر ما يؤكد به فضل الإسلام، وأنه اشتمل على الرحمة حتى في كما جاء، وأنه دين عظيم جاء بصلاح الأبدان كما جاء بصلاح الأرواح. وقولها رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، هو الذي انتزع منه المصنف رحمه الله ترجمة الباب فقال: باب ما جاء إذا التقى الختانان. والتقاء الختانين المراد به الإيلاج، أن يولج العضو في العضو، وذلك هو المعبر عنه بالتقاء الختانين، وبمجاوزة الختان للختان، وبمس الختان للختان. كل ذلك أدب نبوي قصد به ترك الأمور التي يستبشع ذكرها بأسمائها، وهذا يدل على مراعاة الآداب والحياء والخجل عند ذكر الأمور المستقبحة، إلا إذا احتيج إلى البيان والتفصيل للعلم والدرس، فإنه ينبغي التوضيح، لأن طلاب العلم إذا جهلوا الأمر ولم يعرفوه على حقيقته لم يؤمن وقوعهم في اللبس، وحينئذ لا يؤمن الخطأ في أحكام الدين. ولذلك استثنى العلماء أمور الدرس والتعليم، فإنه ينبغي فيها البيان والبسط والإيضاح والشرح، خاصة إذا كانت النصوص قد وردت بعبارات لا تفهم، بمعنى أن يكون الناس في ضعف من اللغة ويصعب عليهم إدراك حقيقة الألفاظ وما فيها من الكنايات الخفية. وقوله رحمه الله: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الوجوب هنا بمعنى اللزوم، أي أن الغسل فريضة، والله فرض على من جامع أن يغتسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال رحمه الله: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقال رحمه الله: وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترفعه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت رضي الله عنها أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه صلوات الله وسلامه عليه في بيته. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أشكل عليهم الأمر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة مع أهله وزوجه، رجعوا إلى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، فسألوها فوجدوا عندها الحكم والخبر، فكانت من أحفظ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بينت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، وأنه كان يعتد بوجود الجماع دون نظر إلى الإنزال. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما أجمعين. فكانوا يختلفون هل إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل هل يجب عليهما الغسل أو لا يجب عليهما الغسل. وقد كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل فإنه لا يجب عليه الغسل. وقد جاء ذلك في حديث أبي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. واستأذن عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار وهو مع أهله فقام الرجل مستعجلا فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. فقوله عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك أي لم تنزل، وهذا هو معنى أو أقحطناك من القحط الذي يكون بإمساك الماء من السماء، فهذا نوع من الكناية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، فجعل الأمر راجعا إلى وجود الإمناء والإنزال. ثم نسخ هذا الحكم وأصبح الوجوب متعلقا بوجود الإيلاد، وذلك في قوله إذا مس الختان الختان، وقوله إذا جاوز الختان الختان، وقوله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فكل ذلك بمعنى، والمراد بذلك أن يولج رأس الذكر، فإذا أولج رأس الذكر فإنه يجب عليهما الغسل، وتترتب الأحكام الشرعية من وجوب الغسل وثبوت المهر كاملا للمرأة. وكذلك يجب عليه الحد إذا كان في الزنا وتحرم به البنت، أعني بنت الزوجة، إلى ما يقرب من 80 حكما شرعيا، كلها مرتبة على هذا القدر. وقولها رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء التعبير في حديث أبي هريرة وأم المؤمنين في الصحيح إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فلما جاء هذا الخبر نسخ الخبر المتقدم. وقد دل على النسخ حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثابت في الصحيح أنه قال إنما الرخصة التي يقولون إنما الماء من الماء كانت في أول الإسلام، فنص رضي الله عنه وأرضاه على أنه حكم منسوخ. وبناء على ذلك فالعبرة بوجود الإيلاج بغض النظر عن كونه ينزل أو لا ينزل، فإذا حصل الإيلاج فحينئذ يترتب الحكم من وجوب الغسل، وما كان من رخصة في أول الإسلام فهو منسوخ. سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء، وهل يجب فيه المضمضة والاستنشاق، وهل يقاس غسل العيد على غسل الجمعة في الوجوب؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا نظر إلى العلة من وجود تعميم البدن فإن هذا يدل على أنه يندرج الوضوء تحت الغسل، سواء كان للجمعة أو كان لجنابة أو غيرهما. وعلى هذا فإنه إذا غسل بدنه كله فإنه يجزيه عن الوضوء. المسألة الثانية، هل يتمضمض ويستنشق؟ بينا أن المضمض والاستنشاق تعتبران من فرائض الوضوء الغسل، وأنه يجب على من اغتسل أن يتمضمض ويستنشق، لأن الله أمر بغسل ظاهر البدن.

فإنه يجوز أن ينتفع بها ويكون وروده في جنس ما يذكر. فلما كانت الميتة تحريمها لسلب الذكاء قال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ، ثم قال دباغ الأديم ذكاته، فجعل التحريم متعلقا بما يذكى، وكان التحريم في الميتة من جنس فوات الذكاء، فجعل الحكم خاص ببهيمة الأنعام وما في جنسها من الصيود كالغزال والريم والوعل وتيس الجبل والثيتل ونحوها من الحيوانات التي تصاد. فهذه الحيوانات إذا وجدت ميتة ونزع جلدها ثم دبغها فإن دباغها يعتبر ذكاة لها وموجبا لطهارتها وحل الانتفاع بها بالبيع والشراء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.